أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينهون عنه تحريف الغالين. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن. هي آيات على نسق في أمر أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم بآداب وأخلاق لا تليق إلا بأمثالهن، ومن سيجعلهن أئمة مقتدى بهن من أمثالهن من النساء. الله جل جلاله يقول عن أمهات المؤمنين بعد أن هددهن وأوعدهن فيما إذا صنعن ما لا يليق بهن، ولكن ذلك من باب الشرط الذي لا يلزم، عاد فأخذ يأمرهن بالأخلاق العالية يحبهن ويحببهن لذلك، فقال: ومن يقنت منكن من يطيع الله ورسوله منكن يا نساء النبي وتعمل الصالحات تطيع الله ورسوله وتعمل الصالحات يؤتي الله أجرها مرتين كامرأتين من أمثالهن، يؤتي الله أجرها في الدنيا والآخرة مرتين، ويعد لها ويهيئ لها الرزق الكريم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بحيث لا تتعب فيه في ذلك، وفي الآخرة الرزق الكريم في الجنة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم الله زاد فرفع من شأنهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، أنتم أشرف النساء إطلاقا وأعلى النساء مقاما، هذا إذا اتقيتن الله وآتيتن من الصالحات ما يليق بأمثالكن، فلا تبرجن لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فلا تلن الكلام ولا ترققن الكلام ولا تتكسرن في القول والكلام فيطمع ويرغب وينمي نفسه من في قلبه مرض من الفساق والفجار ومراض القلوب. ولكنكن إذا أنتن تحدثتن فتحدثن بالقول المعروف، القول الذي يرضي الله ورسوله، من أمر بمعروف ونهي عن منكر بلا ترقق في الكلام، بل بكلام إلى الخشونة أقرب من غير تكسر ولا تغنج ولا ترقيق في الكلام. ثم عاد فأمرهن بقوله: وقرن في بيوتكن هدمن بيوتكن لا تخرجن من بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الزمن بيوتكن لا تكثرن خروجا ولا تكثرن دخولا فإن كان ولا بد من الخروج فإلى المساجد تفلات غير عطرات ولا متبرجات ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فقد أمر الله الرجال بقوله لهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله بيوت الله لا تمنعوا النساء إذا أردنا صلاة في المساجد فدعهن للصلاة ولا تمنعوهن ومع ذلك قال الله لهن صلاتكن في مخدعكن أفضل لكن من صلاتكن في بيوتكن وصلاتكن في بيوتكن أفضل لكن من صلاتكن في المساجد فإذا خرجن للصلاة وأبين إلا ذلك فلا يخرجن عطرات بل يخرجن تفلات بلا عطر ولا تبرج ولا إظهار فيما ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى زمن بيوتكن لا تخرجن منها إلا لضرورة دينية أو دنيوية فالضرورة الدينية الخروج إلى المساجد على أن يخرجن غير متبرجات ولا متعطرات ولا متكفرات ولا متغنجات أو يخرجن للحج كذلك على نفس الحال أو خروجا دنيويا لصلة رحمهن بالأب والأم ومن لا بد منهن وأن يزورهن أقاربهن من المحارم أقرب لهن وأكرم بهن ومع ذلك إن كان خروج فالله أمر أن لا يكون هذا الخروج في تبرج كتبرج الجاهلية ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى والتبرج إظهار المحاسن والتبرج الخروج وهن متبخترات متعطرات متكسرات في مشيتهن فالله منعهن من ذلك وحرم عليهن ذلك وقال لهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وكما قال ابن عباس ما كانت جاهلية أولى حتى كانت جاهلية ثانية ومن هنا قال قتادة بن دعامة السدوسي لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى والجاهلية الثانية ستأتي في آخر الزمان فما أصدق ابن عباس في فهمه وقد أتي حسن التأويل وما أصدق قتادة بن دعامة في فهمه كذلك لكتاب الله والجاهلية الأولى هي التي كانت قبل الإسلام كان النساء يخرجن متبرجات متعطرات مبرزات محاسنهن متعرضات للرجال بثياب هي إلى العري أقرب بغنج وتكسر وميلان ولكن هذه الجاهلية الأولى التي حرم الله على النساء أن يفعلنها كما كان يفعلها أهل الجاهلية الأولى عاد النساء إليها في آخر الزمان في زماننا هذا الفاسد، كما فسر ابن عباس وكما صرحت قتادة بن دعامة. فلقد عادت النساء للخروج إلى العري أقرب، يخرجن متبرجات متكسرات متغنجات مبرزات للمحاسن، ساقا وفخذا وصدرا وظهرا وعنقا وخدا وشعورا. عدنا إلى الجاهلية الأولى من غير خوف من الله ولا خشية من الناس، وهذا ما قد حرمه الله في كتابه على أمهات المؤمنين وغيرهن تبع لهن. فالأمر للنساء عموما أمهات المؤمنين ومن يأتي بعدهم في الدرجة الثانية في المؤمنين. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن، ولذلك لا يليق بهم أن يكثرن خروجا ودخولا ويظهرن في الأسواق ويتبرجن في لباسهن وإبراز محاسنهن وحركاتهن عند المشية. حرم الله ذلك، وما ذكرت أولى حتى كانت لها ثانية، ونحن نعيش الآن في هذه الجاهلية الثانية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في الصحيح والحاكم في الصحيح عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من الناس لم أرهما بعد، صنف نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاب، يأتين أبواب المساجد على الميافر، لا يرحن ريح الجنة وإن بينهن وبينها لكذا وكذا مئة عام. وصنف رجال، الشاهد في النساء، يقول عليه الصلاة والسلام: صنفان من الناس، نوعان من الخلق، فئتان، فئة من النساء وفئة من الرجال لم يرهن بعد، لم يرى هؤلاء النساء بعد ولم يرى هؤلاء الرجال بعد، ألم يكونوا في عصره ولا زمانه، بل ولم يكونوا بعد عصره بأكثر من 1000 عام إلى أن كانوا في عصرنا هذا، هذا العصر اليهودي الفاسد الفاجر. فقد وصفهن صلى الله عليه وسلم بأنهن كاسيات عاريات يلبسن ألبسة هي إلى العري أقرب، تظهر منها جميع محاسنهن من ظهور وصدور ومن شعور وجهاد ومن سوق، وتكاد تكون عارية مع الغنج والتكسر والتبختر والتعطر وعرض أنفسهن على الرجال. هؤلاء يخرجن في الشوارع هكذا إلى العري أقرب، يلبسن على رؤوسهن يلبسن برانيط وقبعات يميلهن تارة على اليسار وتارة على اليمين، يملن على رؤوسهن كأسنمة العجاب، كأسنمة جمع سنام، كما يكون عادة سنام الجمال اليمنية الهزيلة المائلة يمينا وشمالا، وهي عادة ذات سنامين. يأتينا على هذه الحالة لأبواب المساجد، مما يدل أنهن في الأصل مسلمات. يقول الله عنهن: لا يرحن ريح الجنة، لا يشممن لها ريحا، وهن بعداء منها كذا وكذا 100 سنة. أي إذا كانت المرأة على هذه الحالة لا تقبل لها صلاة، ولا يقبل لها صيام، ولا يقبل حج ولا عبادة، ما لم تتخلى عن هذه الفواحش والبلايا والمصائب. فقديما قالت الحكمة: التخلية مقدمة على التحلية. قبل أن تذهب المرأة تزف لزوجها وتتعطر وتلبس الحلي والحلل، تذهب لتغسل بدنها وتتنظف، ثم بعد ذلك تزف. وهكذا المؤمنة قبل أن تذهب للطاعة صلاة وحجا وصياما، بل تتطهر من الأرجاس والأدناس والعري والتبرج وما لا يليق بالمسلمات، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، أمرهن الله كما أمر النساء عموما بأن يقمن الصلاة. وإقامة الصلاة المحافظة عليها أوقاتا وطهارة وحشمة وستر عورة وواجبات وسنن ومستحبات، وأن يقمن بها كل حياتهن للصلوات الخمس في أوقاتهن. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، كذلك إن كان لكن ما تتصدقن به وجوبا أو سنة نافلة فلتفعلن ذلك، فلتزكين على أموالكن، ولتزكين زكاة فطر وزكاة صدقة ونافلة على الأقارب الأولى فالأولى، وعلى كل سائل ومحروم. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. خصص ثم عمم جل جلاله، أمر بالتزام البيوت، أمر بالحياء والحشمة وعدم التبرج إنهن خرجنا لزيارة رحم كأب أو أم أو لمسجد أو لحج ألا يتبرج. وأمرهن بملازمة الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها، وبأن يؤدين الزكاة الواجبة والنافلة، ثم عمم عموما فقال: وأطعنا الله ورسوله. وطاعة الله طاعته في كتابه وطاعته في طاعة رسوله، بأن يقمن بكل الأركان شهادتين وصلاة وزكاة وصيام وحجا، وأن يتركن كل حرام حرمه الله، وأن يقمن بكل واجب أوجبه الله، ما أمر الله به ما أمرنا به فلنفعل منه ما استطعنا، وما نهانا عنه فلننتهي البتة ونترك البتة. كذلك أمر الله أمهات المؤمنين بأن يطعن الله ورسوله، أن يطعن الله في كتابه حلالا وحراما وآدابا وأركانا، وأن يطعن الله في سنته وفيما يأمره بهن كفاحا مواجهة من كل أمر ونهي، ليكن بذلك سادات النساء، وليكن بذلك لسن كأحد من النساء. وهذا تفسير التقوى التي أمرهن الله بها: لستن كأحد من النساء إن اتقيتن وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. يذهب عنكم الرجس أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما أداة حاضر ما أمر الله به أمهات المؤمنين، وهن من آل بيت رسول الله ومن أسرته الطاهرة، ممن يجمعه بيته الشريف وأسوار داره الكريمة. الله قال لهن: إنما حصر ما أراد بما أمرهن به من طاعة الله ورسوله، ومن القيام بالصلاة والزكاة، وبأن يلزمن البيوت، وبأن لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وبأن يطعن الله ورسوله، إنما تلك الأوامر وتلك النواهي وتلك التوجيهات والآداب الإلهية إنما أراد الله بها لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهرهم من الريب، إنما يريد الله ليذهب عنكم الريس أهل البيت، ليذهب الريس وريس الإثم وريس السوء وريس الشر والريس كل عمل الشيطان، الريس كل ما نهى الله عنه، كل ما لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله، كل سوء من النواهي، كل شر من الأعمال، كل شيء هو من أعمال الشيطان، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، ليذهب الشر والإثم والفاحشة والسوء وما لا يليق بكم يا أهل بيت رسول الله، ويطهركم تطهيرا، أن تطهرن من السوء ومن الفحشاء ومن الذنوب والمعاصي. من آل البيت؟ الآية هنا والخطاب لأمهات المؤمنين هي صريحة في أن أمهات المؤمنين هن من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يا أهل البيت، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا عندما نزلت هذه السورة الكريمة وهذه الفقرة من الآية فيما ترويه أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة وفيما يرويه أبو هريرة وأبو سعيد وفيما يرويه زيد بن أرقم رضي الله عنهم في جماعة وجمهور جم غفير من المؤمنين مهاجرين وأنصارا رجالا ونساء في الصحاح والسنن وأمهات السنة، عندما نزلت هذه الآية الكريمة نادى عليا ونادى فاطمة ونادى الحسن والحسين ولديها ونادى عليا زوجها وأباهما عليهم السلام، ثم أخذ كتان كان يلبسه أسود وغشاهم به وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فكان هذا الحديث زيادة بيان وتفسير وشرح من هم آل البيت، فآل البيت هم بالدرجة الأولى بناته عليه الصلاة والسلام، ثم سلالته من فاطمة، ولم يكن له سلالة من غيرها، ولم يكن له رجل من الأولاد ماتوا أطفالا، فكانت سلالته عليه الصلاة والسلام وذريته من الحسن والحسين صفيه ابن ابنته فاطمة عليهم سلام الله. فعندما نزلت الآية ضمهن إليه عليه الصلاة والسلام، ضمهم إليه ابنته فاطمة وولديها الحسن والحسين وزوجها عليا، وغشاهم بهذا الكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا كما ذكرت وكما قلت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث المتواتر الذي صححه أئمة الشام، وإذا الشاميون صححوا حديثا عن آل البيت وعن بني هاشم فحط عليه بالنواجذ فهو هو كما إذا أهل الكوفة والعراق إذا صححوا أحاديث في أبي بكر وعمر فتمسك به فهو الحديث الذي صح بشهادتي. عادة من اتهم في هؤلاء واتهم في هؤلاء، فعن زيد بن أرقم وعن عمر بن الخطاب وعن جماهير من الصحابة قالوا عندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع في اليوم 26 من شهر ذي الحجة وأقام خيامه وهو عائد للمدينة المنورة مع من معه من حجاج، أقام ونزل في ذي الجحفة في رابة وقال ودعا الصلاة جامعة، ولا يكون هذا إلا عندما يكون أمر هام. فحضر من معه من مئات الحجاج فصلى بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم وقف خطيبا بعد ذلك فأشاد بعلي بن أبي طالب وأشاد بآل بيته رضوان الله عليهم جميعا، ثم قال علي مولاي اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي آل بيتي، ولن يختلفا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. نص الإمام ابن كثير والإمام الذهبي والإمام المزي وكلهم من الشام على تواتر هذا الحديث، وأنه كان في يوم مشهود كان عند غدير قم في الجحفة وقد انجحفت وذهبت واندثرت وهي أقرب ما يكون إلى ما يسمى اليوم رابع. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ثم قال ربنا لأمهات المؤمنين اذكرن إما من الذكر والتلاوة وإما من التذكر والاعتبار وإما من أن يذكرن ذلك ويأمرن به بالمعروف وينهين عن المنكر غيرهن، وإما اذكروا نعمة الله عليكم بما أولاكم به وأكرمكن به، وكل ذلك صالح في تفسير هذه الكلمة اذكرن. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، اذكرن يا أمهات المؤمنين يا أفضل الخلق أجمعين ما يتلى الذي يتلى في بيوتكن ما يقرأ وما يتلى من آيات الله من كتاب الله من أوامر الله ونواهي من العقائد والقصص من أخبار الأمم السابقة واللاحقة من أخبار الآخرة جنة ونارا من يوم الحساب والعقاب عندما يحيي الله الأمم ويعيد الرمم لما كانت عليه في حياتها الأولى في الحياة الدنيا. اذكرن ما يتلى عليه ما يتلى في بيوتكن من آيات الله من كتاب الله من السور والآي المذكورة في جميع ما يتعلق بالقرآن من أوامر ونواه وعقائد وأحكام وحلال وحرام وآداب ورقائق وما يضمه القرآن وتجمعه دفتان. واذكرن ما يتلى كذلك في بيوتكن من الحكمة آيات الله كتابه والحكمة سنته صلى الله عليه وعلى آله. فالله يأمر أمهات المؤمنين نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلن من بيتهن هذا البيت الطاهر بيت النبي صلى الله عليه وسلم جامعة ومدرسة يتعلمن فيها ما يوحي الله به من كتابه وقرآنه الكريم على زوجهن نبينا عليه الصلاة والسلام وما يتلى في بيوتهم من الحكمة من سنة رسول الله وحديث رسول الله وبيان رسول الله لكتاب الله شرحا وتفسيرا وبيانا. إنا نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم والمكلف بالبيان والمكلف بالشرح والتفسير والمكلف عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس ما نزل إليهم من كتاب. ومن هنا يقول الإمام الشافعي: السنة كلها شرح وبيان لكتاب الله. ولذلك كانت السنة أكثر حديثا وأكثر قولا وأجمع في البيان والتفسير. كان القرآن الدستور وكانت السنة القانون، ولا يسع مسلما فردا كان أو جماعة شعبا كان أو حكومة إلا أن يلتزم بالقرآن دستورا وبالسنة قانونا وشريعة وبيانا. ومن لم يفعل ذلك لم يكون مسلما البتة. وكما أمر الله نساء المؤمنين، كما أمر آل بيت النبوءة، كما أمر هؤلاء الآل بأن يتعلمن ويدرسن ويحفظن وبأن يحفظوا ويعوا ما يتلى في بيت زوجهن وأبيهن وصهرهن وجد أولاده ما يتلى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من كتابه الخالد الدائم، من كتابه المهيمن على الكتب السابقة. وأن يتلون كذلك ويذكرن ويتعلمن ويعين الحكمة والبيان من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن جمع بين الكتاب والسنة قد جمع بين خيري الدنيا والآخرة، جمع بين جميع العلوم والمعارف، علوم الشرع وعلوم الأمر والنهي والحكم والإدارة والدولة، علوم الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا والآخرة. ومن هنا وجدنا بين رواة السنة نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. فقد روينا عن أم المؤمنين عالمة النساء التي كانت أعلم بكثير من الكثير من الرجال، عائشة الصديقة بنت الصديق رضوان الله عليها. لقد روينا عنها أكثر من 2000 حديث. وكما كانت عالمة محدثة بليغة أديبة خطيبة، كانت فقيها، فلقد استنبطت من كتاب الله واستنبطت من حديث رسول الله ما سجل في صحائف لو جمعت لزادت على سفر ضخم عدة مجلدات من فقه عائشة وفهمها واستنباطها واجتهادها، وهو ما أعمل له عملا في جامعة الملك عبد العزيز في جمع فقه الصحابة ابتداء من الخلفاء الراشدين إلى أمهات المؤمنين، وقد جمعت من فقهها ما يزيد على مجلد، وأطمع أن يكون ذلك مجلدا. ولقد قال ابن حزم في القرن الخامس: يمكن أن يجمع من فقه الصحابة سفر ضخم لكل واحد من سبعة. وسمى السبعة فقال: هم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وأم المؤمنين عائشة. فقد ذكر من فقه عائشة ما لو دون وسجل لخرج سفرا ضخم، أي مجلدات عديدة. ونحن نرى ونعرف المراجع في ذلك، لا نكاد نجد تفسيرا يعتني بالأحكام كالكتاب الجامع للقرطبي في 20 مجلدا في تفسير كتاب الله، وكتفسير ابن كثير، وكتفسير البغوي، والعشرات من التفاسير التي تعتني بالأحكام ونقلها عن مختلف الأئمة صحابة وتابعين وأئمة المجتهدين. إلا ونجد من فقه عائشة وهؤلاء السبعة في 20 آخرين من الصحابة روي عنهم جزء صغير لكل واحد في فتاوى تزيد أو تنقص لعمومهم، بحيث نقل الاستنباط في الفقه، فقه القرآن والسنة، عن أزيد من 300 من الصحابة رجالا ونساء، مهاجرين وأنصارا، وروية السنة والحديث عن ما يزيد عن 10,000 إلى 12,000 من الصحابة رضوان الله عليهم، ولكل واحد منهم ترجمة، وقد ترجم لهم على التوالي ابن عبد البر الإمام الأندلسي المالكي في كتابه الاستيعاب في مجلدين، وقد طبع أكثر من مرة، وترجم له ابن الأثير الإمام الشامي الشافعي في أسد الغابة وهو في 5 أجزاء، وترجم لهم وهو آخر من ترجم في القرن التاسع الحافظ العسقلاني سيد الحفاظ حزام العلماء والمحدثين: إذا قالت حزامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حزامي في كتابه الإصابة في 4 مجلدات ضخام أوصل تراجمهم إلى 12,000 صحابي وزيادة، وذكر روايتهم وأين توجد، وهو من أعظم كتب الإسلام ومن أعظم كتب الحافظ رحمه الله وجازاه عن المسلمين خير الجزاء. ومعنى ما أقول: ما أمر الله به أمهات المؤمنين من أن يذكرنا ويقرأنا ويتعلمنا ويعلمنا ما يتلى في بيوتهن في غرفهن وفي بيوت النبي عليه الصلاة والسلام من آيات الله من كتاب الله ومن الحكمة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد امتثلنا الأمر الإلهي، وقد امتثلنا الأمر النبوي، ففعلنا وذكرنا ودرسنا وروينا ذلك مسلسلا منذ عصر النبوءة إلى عصرنا هذا لمدة 400 عام، وهذا نرويه ويرويه معنا رفاقنا كما رويناه عن شيوخنا عن شيوخهم مشارق ومغارب، إلى الأئمة المجتهدين، إلى أتباع الصحابة، إلى الصحابة، إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العزة جل جلاله وعلى مقامه. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا كان لطيفا بكن حيث أكرمكن بأن تكن من أزواج رسول الله سيد الخلق والبشر سيد الجن والإنس والملك حيث شرفكن وأعلى مقامكن ولطف بكن فجعلكن أمهات المؤمنين الراويات عن رسول الله شريعته الداخلية التي لا يراها سواكن وهذا ما اختصصنا به فالرجال رووا عن رسول الله أعماله خارج بيته أما عندما يدخل بيته عندما ينام في بيته عندما يتهجد في بيته عندما يعامل زوجاته عندما يأمرهن وينهاهن من الذي روى لنا السيرة العطرة الداخلية رواها لنا أمهات المؤمنين ومن هنا كان فضلهن على المسلمين كبيرا فهم شيوخنا في الإسلام شيوخنا في كتاب الله شيوخنا في الحكمة في السنة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أسرار تعدد زوجات رسول الله إلى 9 وإلى ما ملكت أيمانه بغير عد ولا حصر من عادة الرؤساء والقادة والزعماء قديما وحديثا أن يكون لهم وجه أمام الناس ووجه داخل دورهم يكونون مزدوجي شخصية ولا يليق هذا بنبي بل ولا يليق بخاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليهم جميعا فكانت أمهات المؤمنين زيادة على كونهن زوجات للرسول وأمهات للمؤمنين كن رقباء على سيرة رسول الله الداخلية فعندما رويناها وعندما رويناها عنهن وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام ظاهره كباطنه ما يعلنه يبطنه وما يبطنه يعلنه هو في تقوى من الله وطاعة لله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أمام الناس في خارج بيته وأمام نسائه في داخل بيته في حضره وسفره لم يتغير ظاهر عن باطن ولم يتبدل باطن عن ظاهر من الذي بلغنا ذلك وما حكمة كون أمهات المؤمنين 9 مهما كتمنا عنه ومهما سترنا عنه لا بد أن تقول واحدة أو اثنتان ما يمكن أن يعد عيبا أو نقصا ولكن العيب لا يوجد ولكن النقص لا يوجد فقد أكرم الله ظاهرا كما أكرم باطنا كانت سيرته سيرة عطرة تصلح للأئمة أئمة المسلمين حكاما وقادة ورؤساء تصلح ويجب أن تكون السيرة والقدوة الحسنة لأئمة الاجتهاد كما يجب أن تكون لأرباب البيوت للأب وللأم وللولد وللسيدة وللخادم وللكل فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إماما نعم الإمام كان زوجا نعم الزوج كان أبا نعم الأب كان جدا نعم الجد كان برا رحيما كان رؤوفا كان لطيفا بأصحابه حريصا على هدايتهم عزيزا عليهم عزيزا عليه خروج عن أمر الله وطاعة الله حريص على أن يكونوا جميعا مؤمنين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وكان هذا من الأدلة القاطعة ومن البراهين التي لا ينكرها عقل سليم أن النبي عليه الصلاة والسلام منذ ظهر في هذه البقاع المقدسة وهو يأمر الناس بأنه رسول الله المتكلم عن الله المبلغ لرسالة الله منذ أمر أن ينذر أقرباءه وأنذر عشيرتك الأقربين إلى أن أمر أن يأمر الناس جميعا. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لمدة 23 سنة إلى أن ذهب للرفيق الأعلى وهو عليه الصلاة والسلام في ليله ونهاره في حضره وسفره في حربه وسلامه بين نسائه وبين أصحابه بين أصدقائه أصحابه وأعدائه. كان الإمام الصادق كان الإمام الثابت كان النبي الذي لم يتغير ظاهره عن باطنه. ومن هنا فحقا يجعله الله المثال الأعلى عندما يقول للمؤمنين ولكم في رسول الله أسوة حسنة هو القدوة والأسوة في أعمالنا الظاهرة وأعمالنا الباطنة أعمالنا الأبوية وأعمالنا الزوجية وأعمالنا القضائية وأعمالنا العسكرية وأعمالنا الإخوانية أعمالنا مع الصديق والعدو. هذا إذا أكرم المؤمن لأن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوته الظاهرة وأسوته الباطنة وأن يجعله وحده صلى الله عليه وسلم الآمر الناهي القدوة الأسوة المقتدى به في الحلال والحرام في الآداب والأركان وفي جميع أعمال الحياة إلى لقاء الله. ثم الله خبير بخلقه خبير بالمؤمن خبير بالكافر خبير بالمؤمن المخلص الصادق خبير بالمظهر للإيمان. ثم هو كاذب على الله منافق. قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقاتل